إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الأدلة الشرعية المختلف في اعتبارها، وهي الدليل الخامس الاستحسان، والدليل السادس المصلحة المرسلة. قال المؤلف غفر الله لنا وله: الذرائع جمع ذريعة، الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة والطريقة إلى الشيء. إما الذرائع هي الوسائل والطرائق، الذريعة هي الوسيلة التي توصل إلى الشيء، سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة، قولا أو فعلا. ده الأصل في الإيه؟ في الذريعة. الأصل في الذريعة أنها الوسيلة والطريقة التي يتوصل بها إلى شيء ما، سواء كان مفسدة أو مصلحة، وسواء كان قولا أو فعلا. ولكن غلب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد. يعني هي في الأصل الذريعة ما يوصل إلى شيء ما، مصلحة كان أو مفسدة، ولكن غلب استعمال الذريعة فيما يؤدي إلى الإيه؟ إلى المفسدة. فإذا قيل هذا من باب سد الذرائع، فمعنى ذلك أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. يعني مثلا النظرة محرمة، محرمة ليه؟ من باب سد الذرائع. الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة، محرمة ليه؟ من باب سد الإيه؟ الذرائع. ليه بقى النظرة والخلوة دي وسيلة تؤدي إلى إيه؟ إلى مفسدة. وسيلة تؤدي إلى إيه؟ إلى مفسدة. فحرمت النظرة والخلوة من باب سد الإيه؟ من باب سد الذرائع. قال: والأفعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة، وإما أن تكون بذاتها مباحة جائزة. الذرائع، الذرائع التي تؤدي إلى المفاسد، ممكن تكون الوسيلة نفسها في أصلها إيه؟ محرمة، وممكن تكون في أصلها إيه؟ مباح. فالمحرمة، الوسيلة المحرمة بطبيعتها تؤدي إلى الشر والضرر والفساد، وذلك كشرب المسكر. المسكر وسيلة إلى إيه؟ إلى فساد العقل. المسكر وسيلة إلى فساد الإيه؟ العقل. والمسكر وسيلة محرمة في إيه؟ في ذاتها. والقذف وهو الرمي بالفاحشة وسيلة محرمة لأنها تؤدي إلى تلويث الأعراض. والزنا وسيلة محرمة تفضي إلى اختلاط الأنساب. فهذه وسائل إيه في ذاتها إيه؟ محرمة. والوسائل المحرمة لا تؤدي إلى إيه؟ إلا إلى مفاسد ومضار. قال: ولا خلاف بين العلماء في منع هذه الأفعال. لا خلاف أن الوسائل المحرمة لذاتها لا خلاف في منعها، وهي لا تدخل في دائرة سد الذرائع لأنها محرمة لذاتها. أما الأفعال المباحة المفضية إلى المفاسد فهي على أنواع. يبقى الوسائل أو الذرائع جمع إيه؟ ذريعة، والذريعة هي الوسيلة التي توصل إلى إيه؟ إلى شيء ما، والأصل توصل إلى مفسدة أو مصلحة، ولكن صار العرف جاري على إطلاق الذريعة إلى إيه؟ ما يفضي إلى الإيه؟ إلى المفسدة. هذه الذرائع منها ما يكون محرما لذاته، ولا خلاف في إيه؟ في منع هذا المحرم لذاته، وهو لا يدخل في دائرة سد الذرائع، لأن مش محرم لسد الذرائع، ده محرم لذاته. أما الأفعال المباحة التي تؤدي إلى مفاسد فهي على أنواع. أولا، ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا وقليلا، فتكون مصلحته هي الراجحة ومفسدته هي المرجوحة. النوع الأول من الوسائل المباحة، النوع الأول من الوسائل المباحة، ما يكون إفضاء إلى المفسدة نادرا وقليلا، يعني نادر ما تحصل مفسدة من هذا الأمر المباح، ومصلحته هي الراجح ومفسدته إيه؟ مرجوح. وذلك مثلا كالنظر إلى المخطوبة، واحد عايز يخطب واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أخرى أن يؤذى بينك. الأصل في النظرة إيه؟ زي ما قلنا التحريم، الأصل في النظرة التحريم، لكن أبيحت هذه النظرة للمخطوبة من أجل ما وقع في قلب الرجل من إيه؟ من خطبتها. هذه النظرة إلى المخطوبة مباح، إفضاؤها إلى المفسدة نادر، إفضاؤها إلى المفسدة إيه؟ نادر. والمصلحة المرجوة منها راجحة، ومفسدتها إيه؟ مرجوح. يمكن لما يشوفها زي ما الرسول قال فإنه أحرى أن يؤدم إيه؟ ما يشوفها تعجبه يتجوزها، يبقى تمت الإيه؟ المصلحة. وكالنظر إلى المشهود عليها، كالنظر إلى المشهود إيه؟ عليها، جماعة شهدوا على امرأة أنها فعلت فعلا معينا، فرفعوا أمرها إلى القاضي، فبتروح قدام القاضي، القاضي بيقول له هي دية اللي انت شفتها بتفعل هي دي، فبيضطر ينظر إليها علشان يشوفها هي ولا إيه ولا مش هي. هذه نظرة المشهود عليها، برضو نظرة إيه؟ مباح. وكزراعة العنب، العنب الناس بتزرعه، ها، والعنب بيعمل منه الايه؟ الخمر، خد بالك، فمش ممكن عشان الناس بتعمل من العنب خمر يقولوا ما تزرعوش ايه؟ عنب. فزراعة العنب ايه؟ مباحة، لان المصلحة ايه؟ راجحة، والمفسدة ايه؟ مرجوحة. فلا تمنع هذه الافعال بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد. ليه؟ لأن مفسدتها مغمورة في مصلحتها الراجحة. إبه هذه الأفعال المباحة التي لا تفضي إلى مفسدة إلا نادرة، ومفسدتها مرجوحة، ومصلحتها إيه؟ راجحة، لا يمنع منها من أجل إيه؟ ما يخشى من المفسدة منه، لا يمنع من هذه الأفعال المباحة خشية الإيه؟ المفسدة التي يمكن أن تحصل. وعلى هذا دل اتجاه تشريع الأحكام، ولا خلاف فيه بين العلماء. فالشارع قبل خبر المرأة في انقضاء عدتها أو عدم انقضائها ما احتمال عدم صدقها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمطلقة 3 عدتها 3 حيضات، الحيضة هي المرأة هي المسؤولة عنها، إنها تقول الحيض جاني أو ما جانيش. الشارع قبل خبرها في إن الدم جلها ولا إيه ولا ما جلهاش، وإن هي حامل ولا مش إيه مش حامل. الشارع قبل خبرها، مع ان المرأة ممكن تكذب، ممكن ايه تكذب، وشرع القضاء بالشهادة ما احتمال كذب الشهود، البينة على من ادعى، واحد جاب 2 شهدوا ان فلان خد منه مبلغ من المال، 2 شهد، القاضي هيحكم بالايه؟ بالشهادة، واحتمال ان هم يكونوا ايه؟ مصدقين. وقبل خبر الواحد العدل مع احتمال عدم ايه ضبطه. فالواحد العدل روايته ايه مقبولة وروايته حجة في الأقاعد والايه الأحكام. ولكن لما كانت هذه الاحتمالات مرجوحة لم يلتفت إليه الشارع إليه. يعني المرأة مؤتمنة على نفسها، إذا جات الدورة جاتني يقول لها خلاص جاتك، ما جاتنيش إيه؟ واحتمال الإيه الكذب، بس هذا إيه نادر وقليل. يبقى هذا النوع الأول من الوسائل اللي هو ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا وقليلا ومصلحته راجحة ومفسدته إيه مرجوحة، فلا يجوز المنع من هذه الأعمال. النوع الثاني ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرة فمفسدته أرجح من مصلحته، مفسدته أرجح من مصلحته، كبيع السلاح في أوقات الفتن، في وقت الحروب، ومش المراد الحروب الجهاد في سبيل الله ضد الكفار، لا، المراد ايه اذا وقعت فتنة بين المسلمين، اذا بغت احدى الطائفتين على ايه على الاخرى واقتتلوا، بيع السلاح للطائفتين في هذه الحالة ايه منهي عنه. ليه؟ لان مفسدته ايه ارجح من ايه مصلحة، والاصل ان في بيع السلاح الجواز والاباح، لكن في زمن الفتنة مفسدته أرجح من إيه؟ من مصلحة. وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالا محرما كاتخاذه محلا للقمار مثلا. إيه واحد أنت عندك دكان، من حقك تأجره ولا لا؟ من حقك تأجره، ولكن جاي واحد بيقول لك أنا عايز الدكان، قلت له إيه مشروعك يا عم؟ قال والله حنعمله خمارة، لا يجوز أنك تأجره. قال لك حنعمله قهوة، لا يجوز انك تأجره. قال لك حنعمله صالون حلق اللحى، لا يجوز ان ايه ان تؤجره. وكسب آلهة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله عز وجل اذا سمع هذا السب. فالاصل في سب الكفرة وآلهتهم الجواز، لكن لما تسب واحد كافر تسب دينه حيسب ايه دينك. فربنا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ايه عدوا بغير علم. وكبيع العنب لمن عرف عنه الاحتراف بعصره خمرة، يعني مثلا انت قلنا زراعة العنب جائزة، زراعة العنب ايه جائزة، وان كان العنب يصنع منه خمر لا تمنع من زراعته لان المصلحه ارجح من الايه من المفسد. لكن انت زرعت عنب وجولك ناس اجانب بعازين يصدروا منك العنب، يستوردوا منك العنب، ومعروف ان هم هيعملوه خمر، يبقى حينئذ ايه لا يجوز لك ان تبيع عليهم الايه العنب. يبقى عندنا الوسائل او الذرائع، منها ما مفسدته نادره ومصلحته راجحة ومفسدته مرجوحة فلا يمنع إيه منه، ومنها ما إفضاؤه إلى المفسدة كثير ومفسدته أرجح مصلحة فيمنع إيه فيمنع منه. النوع الثالث ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة، كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها، وكمن يتوسل بالبيع للوصول إلى الربا كأن يبيع خرقة بألف نسيئة ويشتريها من مشتريها بتسعمائة نقدا، والمفسدة هنا لا تكون إلا راجحة. يبقى الذريعة اللي هي الوسيلة في أصلها إيه مباح، ولكن استعمال المكلف له هو ده اللي مش ايه اللي مش مباح، فبينهى عن الايه الذريعة اللي المكلف هيستعملها في ايه في غير المباح. النكاح مباح، النكاح ايه مباح، لكن واحد شاف واحدة طلقت ثلاثة بانت من زوجها وبعدين معها عيال، وبعدين شاف ان زوجها ندمان جدا على طلاقها، العيال مشردين ضايعين بينه وبين امهم، فجي واحد عايز يعمل خير، عايز يعمل خير، هيتجوز هذه المرأة المطلقة ثلاثا، وناوي ان بعد اسبوعين ثلاثة يطلقها عشان ترجع الى ايه، الى زوجها. فهذا استعمال المكلف، هذا ايه لا يجوز، هذه الوسيلة ايه محرمة. وكمان يتوسل بالبيع للوصول الى الربا، اللي هو بيع العينة، بيع العينة، بيع العينة اللي هو ايه، يقول لك اشتري السيارة ده، يقول لك طب اشتريتها بكام، يقول لك مثلا ب60,000 نقدا، ب60,000 ايه نقدا، طيب، او يقول لك ايه بيعني السيارة، بيعني في اجل بالاقساط، يقول له خلاص انا قبلت 100,000 بالاجل، وشوية يقول طب تشتريها بقى مني، انا اشتريت منك وتشتريها انت بقى مني، اشتريها نقدا بكام، ب50، يقول له هات ال50، يبقى ياخد 50,000 ويروح ويكتب عليه ايه 100,000. يبقى الاصل في البيع الجواز، بس استعمال المكلف خلى هذه الصورة ايه ممنوعة، لانها تفضي الى الربا. اختلاف العلماء في الاخذ بسد الذرائع. الافعال من النوعين الثاني والثالث هي التي وقع الخلاف فيها، أتمنع لإفضائها إلى المفسدة أم لا. يعني النوع الأول مفيش خلاف، النوع الأول اللي هو لا يؤدي إلى المفسدة إلا نادرا، ده مفيش إيه مفيش خلاف. لكن الخلاف بقى إيه فيما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرة ومفسدة أرجح مصلحته، أو فيما يؤدي المفسدة باستعمال الإيه المكلف. هنا بقى اختلف العلماء في هذين النوعين. فالحنابلة والمالكية قالوا تمنع، تمنع استعمال هذه الذرائع، وغيرهم كالشافعية والظاهرية قالوا لا تمنع. ووجهة هؤلاء أن هذه الأفعال مباحة، فلا طائع أصل من أصول التشريع قائم بذاته، ودليل معتبر من أدلة الأحكام تبنى عليه الأحكام. فما دام الفعل ذريعة إلى المفسدة الراجحة، والشريعة جاءت بمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه، فلا بد من منع هذا الفعل. فهؤلاء نظروا إلى مقاصد الأفعال وغاياتها ومآلاتها فقالوا بالمنع ولم يعتبروا الإباحة، والذين أباحوا نظروا إلى إباحته بغض النظر عن إيه عن نتيجته، فقالوا بعدم منعه ترجيحا للإذن الشرعي العام الوارد فيه على الضرر المحتمل المتأتى منه. إذا الذين منعوا الذرائع التي تؤدي إلى المفاسد نظروا إلى الغايات والنتائج، هو عمل مباح بس سيؤدي إلى إيه مفسدة، والإسلام جاء بضرء المفاسد وجاء المصالح، يبقى كل ما يؤدي إلى المفسدة يبقى ياخذ حكم الايه المفسدة، يبقى لا يجوز. والذين أباحوا قالوا لا، هذا العمل في أين المانعين هو الأسد، فالوسائل معتبرة بمقاصدها، الوسائل معتبرة بمقاصدها، الوسيلة هتؤدي إلى ايه، يبقى الوسيلة لها حكم الايه الغاية، الوسيلة لها حكم الايه الغاية، فالوسائل معتبرة بمقاصدها. وفي هذا يقول ابن القيم: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع بها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات، قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل. والراجح من القولين يقول مؤلف: الذين لم يعتبروا سد الذرائع دليلا مستقلا من أدلة الأحكام يحتجون بأن الفعل ما دام مباحا في أصله فلا يجوز منعه باحتمالات أن يفضي إلى المفسدة. فهذه الاحتمالات قد تحصل وقد وقد لا تحصل، فهي من قبيل الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ده دليل المانعين من سد الذرائع. قال: والحق أن هذه الحجة ضعيفة، فقد قلنا إن احتمال المفسدة إن كان نادرا أو قليلا أو مرجوحا لا يمنع الفعل. ده يبقى احنا متفقين معهم في كده، إن الاحتمال المفسدة إذا كان نادرا أو قليلا أو مرجوحا لا يمنع الفعل. احنا كلامنا فيما يفضي إلى المفسدة إفضاء كثيرة، بحيث يدعو إلى غلبة الظن بوقوع المفسدة. والظن الراجح معتبر في أحكام الشريعة العملية، فلا يشترط لثبوتها اليقين. وقد مثلنا بما شرعه الشارع من أحكام بناء على الظن الغالب، كما في قبول خبر الواحد والشهادة وخبر المرأة عن قضاء عدتها. وهذه أحكام شرعت لتحقيق مصالح راجحة، وإن كانت فيها مفاسد مرجوحة نظرا لاحتمال كذب المخبر أو الشهود أو المرأة. وسنذكر ما شرعه الشارع من أحكام لدرء المفسدة الراجحة المحتملة للوقوع عند ذكر أدلة القول الآخر. ثم من غير المقبول أن يحرم الشارع شيئا ثم يسمح لأسبابه ووسائله فيجعلها مباحة أو يتركها على إباحتها الأصلية. فكون الشيء مباحا مشروط فيه أن لا يؤدي إلى مفسدة راجحة، فإذا أدى إلى هذه المفسدة نظرا لظروف خاصة أو أحوال معينة فإنه يمنع ويصير محظورا. يبقى من غير المعقول إن الشارع يشرع أحكاما أو يحرم أشياء وبعدين يقول الوسائل التي تؤدي إليها مباح. إزاي الشارع يقول هذا حرام وبعدين يقول ما يؤدي الحرام مباح؟ مش ممكن. ما يؤدي الحرام سب آلهة المشركين مباح، ولكنه ممنوع إذا أفضى إلى مفسدة سب الله عز وجل كما سبق. قطع الأيدي في السرقة فرض، والسارق والسارقة في قطع أيديهما، ولكن يجب تأجيله في الحرب والجهاد. يعني إحنا في الحرب واحد من المجاهدين سرق، ما نقطعوش إيده في الإيه في الـ في الـ في الـ في الحرب، لأنه هو في حالة الحرب في حالة مواجهة مع العدو. يمكن لو قطعنا يديه بسيبنا هربان إلى الإيه إلى العدو، يبقى كده وقع في الكفر بعد ما كان مرتكب كبيرة فقط. والهدية مباحة بل مستحبة لقوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. ولكن هدية المدين لدائنه ممنوعة. الهدية مباحة بل مستحبة، قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. يبقى الهدية مستحبة لأنها بتجلب المحبة. ولكن واحد خد منك 1000 جنيه لشهرين ثلاثة كده وبعدين كل أسبوع جيب لك زوارة، نهى عن الجمع بين سلف وبيع. يعني ما تقوليش خد 1000 جنيه أسلفك 1000 جنيه بس تبقى تبيعني البطن بتاعك، أسلفك 2000 جنيه دلوقتي بس تبقى منكر واجب. ولكن إذا أدى النهي عن المنكر إلى منكر أعظم منه لا يجوز وينبغي ترك. من هذا كله يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من أدلة الأحكام، لأنه أصل يشهد له الكتاب والسنة بالاعتبار. طيب ما الأدلة بقى من الكتاب والسنة باعتبار سد الذرائع؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وراعنا بمعنى انظرنا، لكن قال ما تقولوش راعنا وقولوا انظرنا. ليه؟ لأن اليهود لعنهم الله كانوا بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، يقصدون بها معنى السب والشتم في لغتهم. فلما شاف وكانوا يسرون بذلك ولا يعلن به، فلما سمعوا الصحابة يقول الرسول راعنا، قالوا الله خلاص بقى قولوا بقى براحتكم على الملأ، يبقى قولوا راعنا زيهم، هم يريدون كذا والمسلمون يريدون كذا. فحتى لا نتشبه باليهود في قولهم راعنا، نهينا عن ايه ان نقول راعنا، فهذا باب سد الايه الذرائع. ثانيا، تحريم القطرة من الخمر، يعني نقطة واحدة من الخمر حرام تشربها. طب ليه ده نقطة واحدة هتعمل النقطة؟ قال لئلا تتخذ ذريعة الى الحسوة، والحسوة ذريعة الى شرب ما يسكر فيقع المحظور. ولذلك جاء في الحديث ما اسكر كثيره فقليله ايه حرام. القليل حرام ليه؟ لانه هيؤدي الى الايه الكثير، واول الرقص التحنجيل زي ما بيقول، والعيال الشباب الصغيرين كده لو ما بيجوا يدخنوا ايه ما بيعرفش يدخن ولا حاجه، يمسك السيجاره كده يقعد يعفر كده وبتاع سيجاره في الجرا، يبقى كييف بقى بعد ما كان بيطلعها كده اهو يصير ايه يبلع الدخان بقى كييف. تحريم الخلوه بالاجنبيه، حرم ليه؟ من اجل الا يفضي الى المحظور. تحريم عقد النكاح في حال العده وان تاخر الوطء، منعا لذريعه الدخول قبل انقضائها، ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب ايه اجله. المراه المعتده في اثناء العده لا يصرح لها بالخطبه فضلا ان يعقد عليها. ها طب العقد ماله؟ ما مش هيخش بيه، هو هيكتب عليها في العده بس مش هيخش بقى الا بعد ما ايه ما تنتهي العده. مش احنا بنقوله من علل العده، من علل العده ضمان براءه الايه الارحام. طيب خلاص هو هيعقد عليها بس ايه مش هيخش الا بعد الايه العده. قال لك لا، يبقى مفيش كتب كتاب عليها وهي في العده. ليه؟ لانه ممكن يقول بعد ما يكتب كتاب يقول لها انت بقيت مراته خلاص بقى، زي ما بعض الشباب بيعملوا. بعض الشباب بيقول لك انا عايز اعقد العقد، يعقد العقد يقول للبنت بقى خلاص انت بقيت مرات، ما بقتش مرات ولا حاجه، طول ما هي بيت اهل ابوها مش مرات. لما تزف اليك والناس كلها تعرف انك انت بنيت بها ودخلت عليها خلاص بقت مرات، لكن عند اهلها تدخل عليها تحمل منك وبعدين تتنصل وتهرب، هتعمل ايه في البنت بقى فيما في بطنها وهو منك؟ تعمل ايه؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع، نهى عن الجمع بين سلف وبيع. يعني ايه؟ ما تقوليش خد 1000 جنيه اسلفك 1000 جنيه بس تبقى تبيعني البطن بتاعك، اسلفك 2000 جنيه دلوقت بس تبيعني الايه القطن بتاعك. لا، لا يحل بيع وسلف او سلف وبيع، لان ذلك ذريعة الى الربا. اكتب عندك فوق قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع، اكتب عن عبد الله بن عمرو قال، عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. ده بين قوسين صغيرين الحديث، وافتح قوس كبير واكتب صاد دال، يعني صحيح ابو داود 2992. قال الخطابي في تفسير لا يحل سلف وبيع، قال الخطابي وذلك مثل ان يقول، وذلك مثل ان يقول أبيعك هذا العبد، أبيعك هذا العبد ب50 دينارا على أن تسلفني 1000 درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل. وذلك من 1000 درهم أبيعكه بكذا على أن تقرضني 1000 درهم. ويكون معنى السلف القرض، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. انتهى من معالم السنن للخطابي 144-5. الآن في بعض الناس بتسلف الناس الفلاحين، وخاصة في الأراضي المستصلحة في الصحراء، في جمعيات وفي ناس معينة كده، بيقول للمزارع تعال طول السنة خد اللي انت عايزه، عايز تاخد فلوس خد فلوس، عايز تاخد كيماوي خد كيماوي، بس بشرط انك انت تبيع لي، بشرط انك انت ايه تبيع لي. لا يحل سلف وايه وبيع، لا يحل سلف وبيع. ليه لا يحل سلف وبيع؟ من باب سد الذرائع حتى لا يفضي الى الربا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، انت سلفته وبعدين هتنتفع منه، انت ايه هتشتري، هتشتري ببعضه. وطبعا لما تيجي مسلفه 20,000 30,000 في نص السنه، لما تيجي تقول له ان شاء الله هناخده الحد ده يعني ب10 قروش، هيبقى ليه عين يعني يقول لك لا ده شويه، ها ما هو قالوا اطعم الفم تستحي ايه العين، ماشي اعمل حد زي بعض عشان خاطرك، يبقى هذا قرض جرى ايه جرى نفع. ومنها منع الشارع ولي الامر او القاضي من قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته، لئلا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل. قاضي المحكمة لما يلاقي واحد كده يجيب له هدية وجاي ما يعرفوش ولا عمره قعدوا مع بعض، ها خير يا عم والله أنا سمعت عنك أنت رجل طيب وقاضي محترم، يعني دي هدية بسيطة كده، هو ما يعرفش إيه اللي مترتب عليها بعد كده، لسه ما عندوش فكرة، ما يقبلهاش. ما يقبلهاش ليه؟ لأنه ما يعرفوش ولا جرت العادة بالهدية قبل كده بينهما. بعد أسبوعين حيقول لك معلش يا باشا احنا هنا بس قضية صغيرة كده عند حضرتك، يعني بخلي بالك منين. يبقى هذه نهي عن الهدية، والهدية قلنا في أصلها ايه مباحة، بس نهي عنها من باب سد الذرائع. ومنها توريث مطلقة الفار منه لئلا يكون الطلاق ذريعة إلى حرمانها من الميراث. واحد دخل المستشفى عافاك الله، الدكتور قال يا جماعة يعني عظم الله أجركم يعني ما فيش فايدة يعني، وبعدين الراجل ده ولاده أمهم ميت، هو كان متجوز واحدة إيه غير أمه، تحكم لها بالإيه بالميراث لأنه طلقها هربا من ميراثها. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأساسه ما أفتى به بعض مجتهد الصحابة، وما ذهب إليه هؤلاء يعتمد على أصل سد الذرائع المشهود له بالصحة بنصوص القرآن والسنة. ومنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يشهد على اللقطة مع أنه أمين، سدا لذريعة كتمانها بدافع الطمع. من أحكام اللقطة انت لقيت مبلغ كبير 10,000 20,000، ها ايوه لقيت شنطة مليانة فلوس، يبقى من احكام اللقطة اول ما تمسك الشنطة تجيب 2 عدول، تعالوا يا جماعة اشهدوا عدوا معايا الفلوس دي، نعدوها ونعرفوا ايه صفتها، وبعد كده بقى ايه انت تعرفها لمدة سنة، اما داش حد تاخدها على انك ضامن له لو ايه لو جاء. طب انت هتشهد ليه؟ انت الاصل فيك انك انت امين على اللقطة، الاصل فيك انك انت امين، بس ايه النفس امارة بالسوء، يمكن تطمع في الايه في الشنطة ولا حاجة، فلما تعرفها في الاول مش هتقدر تهرب بعد ايه بعد كده. ومنها نهي الشارع ان يخطب الرجل على خطبة اخيه، او يستام على سوم اخيه، أو يبيع على بيع أخي. كل هذا حرم ليه؟ سدا للذريعة، لأن هذه الأعمال توغر الصدور وتوقع العداوة والبغضاء بين الايه بين المسلمين. أيوة لما أروح أنا لجماعة واتفق معاهم على بنتهم ويدوني كلمة، وتاني يوم تعرف أنت تجري جري وداخل علي وخاطب بعدي، هو أنا هحبك ولا هكرهك؟ أكره لما أخلص في دار أو في فدان وبعد ما خلص انت داخل ومخلص مع الناس تاني ورافع عليه السعر، فدي كل أمور دي حرمت من أجل سد الايه الضرائب. ومنها نهي الشارع عن الاحتكار، وقال عن صاحبه أي صاحب الاحتكار لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الآثم الذي يرتكب الإثم عمدا. نهى الشارع عن الاحتكار لأنه ذريعة إلى مفسدة التضييق على الناس في أقواته. يعني دلوقتي مثلا ربنا عافنا وإياكم، الغلة بتغلى والحديد بيغلى، يقوم اللي عنده شوية غلة يجي مدخله من ايه المخزن وما ينزلش السوق وما يرضاش يبيع عشان ايه، طمعا في رفع الايه في رفع السعر. اللي عنده شوية حديد يخزنهم يقول ما فيش حديد، ليه؟ بيقول لك ده السعر مش مستقر، النهاردة بخمسة بكرة بسبعة بعده بثمانية، استنى شوية. يبقى تخزين التجار للسلعة ما حالت الناس إليها بغرض رفع السعر هذا احتكار، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا إيه خاطئ. ومنها منع الشارع المتصدق من شراء صدقته أي زكاته ولو وجدها تباع في السوق، سدا لذريعة استردادها من الفقير بثمن بخس. واحد عنده مواش وجبت فيها الزكاة، طلع بقرة كويسة كده، جي لواحد قال له ايه بارك الله لك فيما رزق صدقة مالي، الرجل الفقير تاني يوم نزل السوق بالايه بالبهيمة اللي هو خدت صدقة راح ادتها له والنهاردة بتشتريه، يعني حيساوم معاك مش حيساوم معاك، يبقى انت هتبخط حق. ومنها نهي الشارع الدائن عن قبول الهدية من مدينه حتى يحسبها من دينه. لو اديت لواحد 1000 جنيه وبعدين جاب لك هدية ولم يكن بينكما تهادي قبل ذلك، تقول استنى يا عم الحاج الاغراض دي بكام؟ ب100 جنيه، نزل 100 جنيه من حسابك، انت عندك 1000 بعد 900، اذا قابلت الهدية تنزلها من ايه من حساب، وإلا تقول يا عم روح بارك الله لك مش عايزين منك حاجة. فهذه الأدلة وغيرها تنهض حجة كافية لاعتبار سد الذرائع دليلا من أدلة الأحكام. والذين لم يعتبروه أصلا من أصول التشريع أخذوا بمقتضاه في بعض اجتهاداتهم باعتباره داخلا في أصل آخر أو قاعدة أخرى. يعني الذين لم يأخذوا بسد الذرائع أفتوا به في بعض الاجتهادات، بس ما سموه سد الذرائع، سموه إيه بمسمى آخر. من ذلك مثلا ما ذهب إليه الظاهرية من بطلان بيع السلاح لمن يتيقن عدوانه به على الآمنين. الواحد جاي يشتري منك سلاح وانت عارف ان رايح يقتل واحد، لا يجوز لك ان تبيعه. وبطلان بيع العنب لمن يوقن انه يعصر خمرا، لان هذا الصنيع من التعاون على الاثم والعدوان، والله قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والحنفية اخذوا بتوريث مطلقة الفار منه باعتباره مذهبا لصحابي لم يعرف له مخالف وهكذا. وعلى هذا فالمالكية لم ينفردوا بالأخذ بسد الذرائع كما قيل عنه، وإنما أخذوا بهذا الأصل أكثر من غيرهم. وفي هذا يقول الفقيه القرافي المالكي: وأما الذرائع فقد أجمع العلماء على أنها 3 أقسام، أحدها معتبر إجماعا كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله، فهذا إيه ممنوع. والثاني ملغي إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر. والثالث مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن يعني يقصد المالكية الذريعة فيها وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا لا أنها خاصة بنا. ولكن مع هذا يبقى المالكية والحنابلة منفردين في اعتبار سد الذرائع أصلا مستقلا من أصول الأحكام، وبالتالي يكونون أكثر من غيرهم أخذا بها وبناء الأحكام القائمة على هذا الأصل. هذا سد الذرائع. هل هناك علاقة بين سد الذرائع والمصلحة المرسلة؟ هل هناك علاقة بين سد الذرائع والمصلحة المرسلة؟ قال: أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح ويوثقه ويشد أزره، لأنه يمنع الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسد، وهذا وجه أكيد من وجوه المصلحة، فهو إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل له. بل وقد تعتبر بعض صور سد الذرائع من صور المصالح المرسلة، ولهذا نرى من أخذ بمبدأ المصلحة وحمل لواءه وهم المالكية ومن تابعهم أخذوا أيضا بالذرائع، فقالوا بسدها إذا أدت إلى مفسدة، وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة راجحة ولو كانت الوسيلة بذاتها محرمة. ولذلك أجازوا للدولة الإسلامية أن تدفع مالا لدولة العدو اتقاء لشرها إذا كانت الدولة الإسلامية ضعيفة، وقالوا بجواز دفع المال على سبيل الرشوة إذا تعينت طريقا لدفع ظلم أو معصية ضررها أشد من ضرر دفع المال، وقالوا بجواز دفع المال للدولة المحاربة فداء للأسرى من المسلمين، مع أن دفع المال للدولة المحاربة لا يجوز، ولكنه جاز هنا لدفع ضرر أكبر أو لجلب مصلحة أكبر. الدليل الثامن: العرف. كلمة العرف معروفة ولا مش معروفة؟ العرف يقول لك ما جرى بالعرف. العرف هو ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل، يعني عادات الناس. عادات العرف هو العادة، العرف هو الايه؟ ما جرى عليه عادة الناس وعرف الناس. قال: وهو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء، يعني كلمة العرف وكلمة العادة معناها ايه؟ واحد. فقولهم هذا ثابت بالعرف والعادة لا يعني أن العادة عندهم غير العرف، وإنما هي نفسه، وإنما ذكرت للتأكيد لا للتأسيس. والعرف كما يتضح من تعريفه قد يكون قوليا أو عمليا، وقد يكون عاما أو خاصا أو خاصا، وقد يكون صحيحا أو فاسدا. يبقى العرف قد يكون قوليا أو عمليا وخاصا أو عاما وصحيحا أو إيه أو فاسدا. أما العرف القولي فهو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم بأن يريد بها معنى معينا غير المعنى الموضوع لها، كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى. ها؟ يعني احنا يقولوا ايه؟ فلانة ولدت الحمد لله على السلامة، جابت ايه؟ يقولوا جابت ولد. جابت ولد يعني ايه؟ ذكر. فالعرف العرف اطلق لفظ الولد على الايه؟ على الذكر، بينما الولد في الشرع يطلق به ايه؟ الذكر والايه؟ الأنثى. يوصيكم الله في ايه؟ في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد في الشرع يراد به الذكر والأنثى، ولكن العرف خصص الولد بالذكر دون الايه؟ الأنثى. وإطلاق اسم اللحم على غير السمك، السمك لحمة، ربنا قال في البحار تستخرجون وتأكلون لحما ايه؟ طري، وتأكلون منه لحما طري، يبقى السمك لحمة، السمك لحمة، لكن احنا عندنا السمك سمك واللحمة ايه؟ لحمة. اما واحد يقول احنا اكلنا لحمة النهاردة مش هقول اكلت سمك، ولما اقول اكلت سمك مش هقول اكلت ايه؟ لحم. واطلاق اسم الدابة على ذوات الاربع من الحيوانات، مع ان لفظ الدابة اسم لكل ما يدب على الايه؟ الارض. وما من دابة في الارض الا ايه؟ على الله رزقها. لكن العرف خصص كلمة الدابة بايه؟ بذوات الاربع. قال: والعرف بنوعيه العملي والقولي. قد يكون احنا قلنا ايه؟ ما قلناش العرف العملي. طيب ده العرف القولي. العرف العملي هو ما اعتاده الناس من أعمال، ما اعتاده الناس من إيه؟ من أعمال، كالبيع بالتعاطي. يعني إيه؟ بتيجي أنت داخل الرجل كاتب كده على البطيخ، البطيخة ب10 جنيه، بتيجي داخل شايل البطيخة ومديله 10 جنيه وإيه؟ وماشي، لا بيقول لك بعتك ولا بتقول له إيه؟ قابل، بيتم البيع بالإيه؟ بالتعاطي كده هو. أيوه الشيخ خالد لما تيجي المجلة يقف بره على الايه؟ على الباب بالمجلات، مديله جنيه ونص واخد المجله وماشي، لا بيقول لك بعتك ولا بتقول له ايه؟ قابل. ده اسمه البيع بالايه؟ البيع بالتعاطي بدون ايه؟ ايجاب ولا قبول. ده عرف، عرف عملي. وتقسيم المهر الى معجل ومؤجل، ده عرف ايه؟ عرف عملي. ودخول الحمامات العامه بدون تعيين مده المكث فيها ولا مقدار الماء المستهلك زي ما خدنا في الدرس اللي فات. واستصناع قد يكون عاما، وذلك إذا شاع وفشى في جميع البلاد الإسلامية وسار عليه جميع الناس في هذه الإيه؟ البلاد. وقد يكون عرفا خاصا إذا شاع في قطر دون إيه؟ دون قطر، أو بين أرباب حرفة معينة أو صنعة إيه؟ معينة. يعني أنت مثلا في العرب، العرب عموما يعني على اختلاف اقطارهم، تلاقي في عادات كده تلاقيها في مصر وتلاقيها في السعوديه وتلاقيها في المغرب وتلاقيها في المشرق، عادات كده ثابته في الايه؟ في العرب. يبقى ده اسمه عرف ايه؟ عرف عام. وكل بلد بتنفرد بايه؟ بعرف ايه؟ بعرف خاص قولي او عملي، قولي او عملي. يبقى العرف العام وعرف الخاص. فمن العرف العملي الخاص في العراق تقسيم المهر الى معجل ومؤجل، وصار ده الايه؟ صار عندنا كمان في مصر مش في العراق بس، مطالب تقسيم المهر الى معجل ومؤجل، واعطاء علاوه على المبيع الى المشتري عند شرائه البرتقال في بعض مناطق محافظه ديالي بالعراق. يقول لك لما تشتري، ها اشتريت خلاص طن طنين، بديك ايه؟ حاجه كده زياده علاوه على الايه؟ على البيع. ده عرف عملي خاص. ومن العرف القولي العام إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع ولا يطلقونها على الإنسان. والإنسان دابة مش دابة؟ دابة بتدب على الأرض. والله خلق كل دابة من ماء فمنه من يمشي على رجلي، أنت الإنسان أهو. وتعارفهم على استعمال لفظ الطلاق على إزالة الرابطة الزوجية، ده عرف ايه؟ قول ايه؟ عام. كلمة الطلاق في كل بلد معناها تفضل ايه؟ العلاقة الزوجية. ومن العرف القولي الخاص الألفاظ التي اصطلح عليها أهل العلوم وأصحاب الحرف والصناعات التي يريدون بها عند إطلاقها المعاني الاصطلاحية دون معانيها اللغوية. مش احنا لما ندرس دلوقتي نقول لك ايه؟ التعريف لغة واصطلاح. قلنا في أصول فقه اصطلاحا يعني عند الايه؟ الاصوليين. في الحديث اصطلاحا عند الايه؟ المحدثين. في النحو اصطلاحا عند الايه؟ النحاة. يبقى ده عرف ايه؟ عرف خاص، عرف قولي خاص. والعرف الصحيح ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجح. يبقى العرف بينقسم الى قولي وعملي وخاص وايه وعام وصحيح وايه وفاسد. العرف الصحيح ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة ولا يجلب مفسدة راجح، وذلك كتعارف الناس على أن ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته من ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل في المهر. يعني ايه؟ المواسم والأعياد اللي بيقدمها الولد للبنت في وقت الخطوبة دي هدية، تعارف الناس عنها إيه؟ هدية مش مهر. وكتعارفهم عند عقد المهر على دعوة جمهور الناس وتقديم الحلوى إليهم. خلاص لما يجوا يعقدوا النكاح خلاص يدعوا الناس ويقدموا الحلويات والمشروبيات. وكتعارف أهل بغداد قبل 50 سنة على قيام أصحاب البيوت بتقديم الغداء إلى من يشتغل عندهم من عمال البناء، ودي ما زالت موجودة. ايه عمال الصبة حتى لو طلعتها صيمة لازم يوم الصبة تعملهم ايه تعملهم غدا عرف ده حد صارت معروفة. وكذلك تعارف أصحاب المقاهي على تقديم الغداء والعشاء إلى صناعهم، مش لازم المقاهي اللي هي القهوة تبقى بتاعتنا بتاع الشيشة والجوزة، يعني المقاهي الآن بتطلق على ايه على مكان الاجتماع والايه والندوات. وكتعارف الناس في العراق على أن المهر المؤجل ولا يستحق لا يستحق ولا يطالب به إلا بعد الفرقة بالطلاق أو الموت، وده وقع ايه عندنا برضه، بيكتبوا مؤخر يقول لك عايزين 10,000 مؤخر، يبقى العرف في المؤخر انه لا يدفع الا في حالة الايه الطلاق، ده اسم العرف الصحيح، وهو ما لا يخالف نصا ولا يفوت مصلحة ولا يجلب ايه مفسدة. والعرف الفاسد ما كان مخالفا لنص الشارع او يجلب ضررا او يدفع مصلحة، كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالربا من المصارف من البنوك أو من الأفراد، ومثل اعتيادهم الميسر كاليانصيب وسباق الخيل والورق والنرد ونحو ذلك، فهذا عرف إيه؟ عرف فاسد. دلوقتي نسأل الله العفو والعافية، قل من لا يأخذ سلفة من البنك، قل من لا يأخذ سلفة من الإيه؟ بقت عرف عند الناس، كل واحد يروح البنك يجيب سلفة، هذا العرف يخالف الإيه؟ خلف النص، فهذا عرف فاسد. هذا تعريف العرف وأقسامه. هل العرف حجة؟ هل العرف حجة يعتد به؟ قال اعتبر العلماء العرف أصلا من أصول الاستنباط تبنى عليه الأحكام، ومن أقوالهم الدالة على حجية العرف العادة محكمة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، دي اقوال الايه الناس. يا جماعه انتم ما جبتوش السيره، احنا لما اتفقنا ما جبتوش سيره الحاله دي، يقول لك لا يا عم ده حدا معروف، يعني مش لازم نقول لك عليه لان دي حدا ايه معروف، والمعروف عرفا كالمشروط ايه شرط. واراد بعضهم الاستدلال على حجيه العرف بقول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف، لكن طبعا هذا ايه احتجاج في لا يصح، لان العرف في الايه هو الايه المعروف، وهو ما عرف حسنه ووجب فعله، هو كل ما امرت به الشريعه. وكذلك حاول بعضهم ان يحتج بالحديث المروي ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهذا ايضا استدلال ضعيف، لان العلماء قالوا ان هذا الاثر مش مرفوع بل هو موقوف على المسعود، ودلالته تشير الى حجيه الاجماع لا حجية العرف، ما رأوا المسلمون حسنا يعني إذا أجمع المسلمون على أمر حسن فهو حسن، إلا إذا كان مستند الإجماع عرفا صحيحا فتكون دلالة هذا الأثر قاصرة على نوع من العرف لا على مطلق العرف. قال والحق أن العرف معتبر في الشرع ويصح ابتناء الأحكام عليه، وهو في الحقيقة ليس بدليل مستقل ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبرة، يعني العرف حجة وليس دليلا إيه مستقلا، بل هو يرجع إلى أدلة إيه معتبرة في الشرع. أولا، وذلك والدليل على ما نقوله من وجوه عديدة، منها أولا وجدنا الشارع الحكيم يراعي أعراف العرب الصالح، الشارع اعتبر أعراف العرب الإيه الصالح، من ذلك إقراره أنواع المتاجرات كالمضاربة، المضاربة دي العرب كانوا يستخدموها قبل الإسلام، يعني أنا معايا فلوس ومعرفش أتاجر، وإنت شاب عندك خبرة بالتجارة ومعكش فلوس أقول لك خذ القرشين دول إيه اشتغل بيهم والربح بيننا، اسمها مضاربة. والبيوع والإيجارات الخالية من المفاسد، كذا الشرع جه والأنواع من البيوع دي موجودة عند العرب فأقرها. ووجدناه يستثني السلم، والأصل فيه أنه بيع معدوم ولكن استثناه لجريان عرف أهل المدينة به، وقلنا السلم هو الصيف عندنا في لغة الفلاحين الصيف، لجريان عرف أهل المدينة به من عموم نهيه عن بيع الإنسان ما ليس عنده، ونهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا، والعرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بمثله من التمر خرصا، يعني تخمينا لتعارفهم هذا النوع من البيع وحاجات العرف الصالح الذي استقرت عليه معاملات الناس. أما العرف الفاسد فقد رأيناه لا يرعاه، بل يأتي عليه بالإبطال والإلغاء كما فعل في التبني. التبني دي كان عادة إيه؟ معروفة عند العرب، فالإسلام إيه؟ لغاها، لغى هذا العرف. وكذلك كانوا لا يورثون النساء، فالإسلام لغى هذا العرف وورث الإيه؟ النساء. ثانيا، إن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرة كالإجماع والمصلحة المرسلة والذرائع. فمن العرف الذي دل عليه الإجماع الاستصناع. الاستصناع قلنا تروح لواحد نجار تقول له عايز قطن نوم، يقول لك ب10,000، تقول له ادي العربون واشتغل. يبان ايه؟ انت اشتريت قطن نوم مش موجودة بس رخص فيها. ودخول الحمامات على ما سبق بيانه، فيكون هذا من قبيل الإجماع، والإجماع معتبر. ومن العرف ما يرجع إلى المصلحة المرسلة، لأن العرف له سلطان على النفوس، فمراعاته من باب التسهيل عليهم ورفع الحرج عنهم ما دام العرف صالحا لا فاسدا. كما أن في تحويلهم عن العرف مشقة وحرجا، والحرج مرفوع لأنه مفسدة. وقد أشار إلى هذا المعنى السرخسي في مبسوطه إذ يقول: لأن الثابت في العرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا. ثالثا، احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور واعتبارهم إياه في اجتهادهم دليل على صحة اعتباره، لأن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكوتي فضلا عن تصريح بعضهم به وسكوت الآخرين عنه، فيكون اعتباره ثابتا بالإجماع. شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه. شروط بناء العرف أو اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه. قال: يشترط في العرف لاعتباره وبناء الأحكام عليه بإيجاز، وأنتم تقرؤون الشرح إن شاء الله، ألا يكون مخالفا للإيه؟ للنص. ألا يكون مخالفا للنص. ثانيا، أن يكون مضطردا أو غالبا، يعني أن تكون العادة كلية، بمعنى أنها لا تتخلف، وقد يعبر عنها بالعموم، أن يكون العرف مستفيضا شائعا بين الناس. ومنها أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجودا وقت إنشائه، بأن يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه. يعني اعتبار العرف إيه؟ ساعة الحكم، مش اعتبار العرف مثلا من 10 سنين. انت عارف الأعراف والعادات بتتغير، الأعراف والعادات بتتغير. فمن شروط اعتبار العرف وبناء الأحكام عليه أن يكون العرف الذي يحمل التصرف موجودا وقت إيه؟ وقت إنشاء هذا الحكم، بأن يكون سابقا على وقت التصرف ويستمر إلى زمانه. فلا تفسر الأحكام بعرف سبق ومضى من سنين، وألا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمون العرف. ويعتبر العرف مرجعا لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية، وتغير الأحكام بتغير الأزمان. افرض الناس كانوا من 10 سنين عرف، دلوقتي العرف القديم اتلغى، فلا يعتبر ايه؟ العرف مصدرا لبناء الأحكام عليه. العرف القديم، العرف الجديد بقى هو اللي يبني عليه الايه؟ الأحكام الجديدة. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.